سيئاتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ولتعلمن نباه بعد حين.